قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في حكم الصيد ومحله. إذن سيتكلم المؤلف أولا عن حكم الصيد، هل هو واجب، هل هو مندوب، هل هو مكروه، هل هو مستحب، هل هو مباح. يعني هناك أحكام تكليفية خمسة نعرفها: هناك الواجب، وهناك المندوب، وهناك المباح، وهناك المحرم، وهناك المكروه. فأي الأحكام الخمسة تنطبق على الصيد؟ الذي ينطبق عليه إنما هو حكم الإباحة، لأن الله تعالى بعد أن نهى عنه غير محل الصيد وأنتم حمقى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا ارتفع الحظر أبيح لكم الصيد. قال: فأما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني الإنسان إذا كان محرم فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح له الصيد، لكن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لصيد البر حضره علينا ما دمنا محرمين. أو كذلك لو كنا في الحرم فإن الحرم لا يصاد، لا ينفر صيده، لكن الكلام في غير الحرم. قال: ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه في حالة التلبس بالإحرار، وقد مر بالكثير منا قبل فترة. وأما إذا حللنا وها نحن قد حللنا فإنه يدير الصيد، لكن أيضا هنا في المدينة لا ينبغي أن يصاد في الحرم كالحال بالنسبة لمكة، وإن اختلفت المدينة عن مكة من حيث أيضا تفصيل الأحكام. قال: واتفق العلماء على أن الأمر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الإباحة، كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أعني أن المقصود به الإباحة. الله سبحانه وتعالى قال في شأن الجمعة، أي صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولا شك أن السعي إلى الجمعة إنما هو واجب، لأن الجمعة فريضة، والجمعة أيضا فرضيتها آكد من فرضية أيضا صلاة الجماعة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أي ليطبع على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. فهل يرضى المسلم أن يختم على قلبه؟ فلا يميز بين الخير وبين الشر وأن تكون نهايته من الغافلين، هو لا يريد ذلك، بل هو يريد أن يكون من الموفقين الذين يعرفون الحق فيتبعونه، ويعرفون الضلالة والشر فيبتعدون عنهما. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذه الآية لها سبب، فإن جمعا من الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علموا بقدوم العير وكان ذلك فرحا ليس انشغالا أيها الإخوة عن العبادة، فالصحابة رضي الله عنهم كانت الدنيا لا تساوي عندهم ولا جناح بعوضة بالنسبة لماذا لأمور الآخرة، لكن الناس كانوا بحاجة، والمسلمون بحاجة إلى قوة فيما يتعلق بأبدانهم وفيما يتعلق بقوتهم أيضا الدفاعية. فجاءت هذه العير، فنتيجة الفرح والسرور وهذه النعمة التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على المؤمنين أن أوصل لهم هذه التجارة بسلامة، خرجوا ليطمئنوا، لكن الله سبحانه وتعالى عاتبهم، لأنه لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. قال سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أنت تكون في مسجدك مقبلا على الله سبحانه وتعالى مدبرا عما سواه، أنت في تجارة الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك، لأنك لو توكلت على الله حق توكله لرزقك كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا كما في الحديث الصحيح. إذن ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن عمار بيوته في بيوته أي في المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ ما هو السبب؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والنتيجة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عطاء الله أيها الإخوة لا حدود له، لا ينتهي عند قدر ولا يقف عند حد. فكنوز الله سبحانه وتعالى عظيمة، ويمين الله ملأ سحا لو أنفق منها ليلا ونهارا لا تنقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن كنوز الله عظيمة، فضل الله سبحانه وتعالى علينا عظيم. فأذكركم مرة أيها الإخوة، وقد ظفرنا بهذه النعمة العظيمة وسعدنا هذه السعادة الكريمة ورجعنا بهذه الأعمال الطيبة وبهذه الحسنات الكثيرة، ينبغي أيها الإخوة ألا نفرط فيها وألا نضيع شيئا منها، بل علينا أن نضيف إلى رصيدنا رصيدا آخر حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الأعمال إنما هي بالخواتيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن نحن نعمل الأعمال الطيبة ونبادر فيها ونحرص عليها، والتوفيق إنما هو من الله سبحانه وتعالى. لكن لا ننسى أيها الإخوة أن الله كما قال والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. قال أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد النهي، وإن كان اختلفوا هل الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضي. هذه مسألة أصولية اختلف فيها الأصوليون، هل إذا ورد أمر ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بالإباحة هل هذه الإباحة تصرف الأمر عن أصله وهو الوجوب أو يبقى؟ الصحيح أن هذا يحتاج إلى قرائن، فهنا المنع كان لأجل الإحرام والإحرام قد ارتفع، إذن أصبح الأمر مباحا فلا إشكال فيه، وهذا مما اتفق عليه العلماء على أن الصيد مباح وأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا أكله. وإن كان اختلفوا هل الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه، وإنما يقتضي على أصله الوجوب. قال وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف. انظروا الإمام مالك رحمه الله هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس ذلكم الإمام الفذ الجليل الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل من مشارق الأرض ومغاربها، يأتون إليه في هذا المسجد الكريم لينهلوا من معينه ليستفيدوا من علمه ليأخذوا من دروسه وليستفيدوا من سيرته النيرة التي كان يصحبها الورع والزهد وعفة اللسان وتقوى الله سبحانه وتعالى والتأسي بسيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل لسنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو إمام دار الهجرة، ينبه إلى أنه لا ينبغي أن يكون قصدنا ونحن نتتبع الصيد هو الإسراف، لأن الله سبحانه وتعالى نهى على الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال في شأن الإنفاق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يكون وسطا في الأمور. ورسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإسراف حتى في العبادات، الوضوء كما تعلمون شرط في صحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر حتى يتوضأ ومع ذلك نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه لو كان أحدنا على جانب نهر، يعني لو كان يتوضأ ويغتسل من نهر، فلا ينبغي له أن يسرف وأن يبالغ في ذلك. إذن الإسراف ممنوع، لأن هذه شريعة الوسطية جاءت بالعدل لأن يكون الناس على وسط، جاءت بالتيسير بالسماحة باليسر ليكون الناس في مسيرتهم على وفق هذه الشريعة الغرة الخالدة. قال: وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف، وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل محصول قولهم فيه، إن منه ما هو في حق بعض الناس واجب. هذا أشرت إليه، يعني إذا اضطر الإنسان إلى الصيد أو إلى البيتة، حتى ولو كنت محرما وأنت ممنوع من الصيد واضطررت إلى الأكل لتحفظ نفسك مهجة نفسك، فأنت تصيد الصيد وتأكل وتؤدي الفدية التي أوجبها الله عليك ووجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي حق بعضهم حرام، وفي حق بعضهم مندوب. حرام هو الذي يقصد الإيذاء، يعني هو فقط يريد ماذا؟ أن يتسلى بقتل الحيوان. وفي حق بعضهم مندوب. مندوب إذا كانت هناك حاجة لكنها لا تصل إلى درجة المخمصة. وفي حق بعضهم مكروه. قال: وهذا النظر في الشرع تغلغل في القياس وبعد. يعني مراد المؤلف أن هذا لم ترد فيه نصوص صريحة، وأن هذا الذي ذهب إليه بعض الفقهاء إنما هو من باب التعمق والغوص في أعماق الفقه الإسلامي. يعني الإنسان في هذه القضايا عندما ندرس قضية كلية نحن نحاول أن نفهم أصل هذه القاعدة، هل لها مستند من الكتاب والسنة؟ غالب قواعدنا الأساس نجد لها أدلة، أو هي مأخوذة من استقراء الشريعة وعموماتها. فلما نأتي إلى هذه نحاول أن نتعمق في وصولها في جزئياتها. إذا نحن لما ندقق النظر في ذلك، نعم الله أباح لنا الصيد، لكن ينبغي أن تكون أعمالنا تسير على وفق هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة كل لا يتجزأ، لأن الشريعة أيها الإخوة عقيدة، ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى الآخرة، إن كل شيء خلقناه بقدر. كذلك أيضا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشريعة كل عقيدة عبادة معاملة أخلاق. إذا ثم هي من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين، هناك علاقة تربطك بخالقك، أي تنظم العلاقة بين المخلوق وبين خالقه، وعلاقة تنظم أيضا العلاقة بين المخلوقين. وفي كلا الأمرين ينبغي أن نحافظ على ذلك، ينبغي أن تكون علاقتنا في الله مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون علاقات بعضنا ببعض أيضا مستمدة من رحاب الإسلام ومن إطالة من مصدريه الأساسيين الكتاب والسنة. فالمسلم في علاقته بأخيه يجب أن يتعاون معه على البر والتقوى، ولا يتعاون على الإثم والعدوان. لا يجوز أن يعتدي على حرمته ولا على ماله وعلى نفسه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا ينبغي أن يتعدى على مال الآخرين ولا على مال اليتيم، ولا أن يسفك دما، ولا أن يظلم غيره، ولا أن يتكلم في حق غيره. وهذا الكلام فيه يطول، وهناك أخلاق عظيمة، هناك خلق الإحسان، خلق الإيمان، خلق البر، خلق الوفاء، خلق الشجاعة، خلق الكرم، خلق صلة الرحم، علاقة الجار بجاره، علاقتك بالضيف، حقوق الضيف عليك، حقوق أخيك المسلم، صيانة اللسان، أن تحفظ لسانك، إلى غير ذلك من الأمور. إذن الإسلام عبادة معاملة أخلاق نظام أسرة، كما تعلمون أحكام النكاح وغيرها، علاقات دولية، روابط تربط بين المجتمع حتى الإسلامي بعضه ببعض، وهناك علاقة المسلمين بغيرهم أيضا من غير المسلمين. هذه علاقات نظمها الفقه الإسلامي وبينها غاية البيان. قال: وهذا النظر في الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الأصول المنطوق بها في الشرع. يعني ليس مراد المؤلف هنا أيها الإخوة أنه ينقد ذلك، لا، يقول هذا تغلغل عمق، غوص في أعماق الشريعة، غوص في أعماق الفقه، لكنه لم يأتي النطق به في الأصول التي مرت بنا في الآيات والأحاديث. لكن كما تعلمون أيها الإخوة أن العلماء رحمهم الله عندما تلقوا هذا الكنز العظيم، هذا العلم العظيم الذي جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان، وما نقل علينا من أقوال الصحابة، ثم حمله التابعون ثم أتباعهم، ثم جاء الأئمة، ثم جاء تلاميذ الأئمة، وهكذا إلى أن بدأ العلماء يعنون بهذا الكنز العظيم الفقه، فبدأوا يبحثون عن علل الأحكام، ما هي الأصول التي اعتمد عليها الأئمة في ماذا تحرير المسائل في تأصيلها، فوقفوا عند أصول الأئمة فبدأوا يخرجون عليها. إذن هذا نوع من التخريج، أن الشريعة الإسلامية إما أن تأتي وقد نطق بها النص أو ما هو قريب من النص، لأنها إما أن يكون الدليل في كتاب الله عز وجل أو فيما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون هناك إجماع، أو أن يكون هناك قياس صحيح، أو أن نفهم ذلك من استقراء الشريعة الإسلامية. وهذه كلها أمور قد تكلم عنها العلماء وبينوها رحمهم الله تعالى. قال: فليس يليق بكتابنا هذا، إذ كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع. إذن عرفتم، بين المؤلف العلة أن المؤلف لم يستطرد في بيان ذلك وفي الغوص في هذا الأمر، لأنه وضع هذا الكتاب ليكون شامل قاصرا على أصول المسائل، لا أنه يشمل جميع الفروع والجزئيات. فلما كان الأمر كذلك، لو دخل في الأمور القياسية وفي تتبع الفروع وفي جزئيات المسائل لطال به الأمر ولخرج عن الخط الذي رسمه لنفسه والقاعدة التي تمثل السير عليها. إذ كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع، يعني ما جاء منطوقا به بالنص. أوفوا بالعقود غير محل الصيد، وإذا حللتم فهذه نطق بها النص، أو ما هو قريب من النص، يعني نفهمه من ظاهر النص. نعم. أو ما كان قريبا من المنطوق به. قال رحمه الله: وأما محل الصيد فإنهم أجمعوا على أن محله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه. نود أن نقدم بمقدمة لنعطي الأخوة جميعا، لأننا كلنا حقيقة بحاجة إلى مثل ذلك، سواء كنا من العلماء أو من طلاب العلم أو من عوام المسلمين، فكل ذلك فيه خير إن شاء الله، وكلنا حقيقة حريصون على الفائدة وعلى الاستقامة. فالعلماء رحمهم الله تكلموا عن أحكام الصيد، فقد وضعوا شروطا لهذا الصيد. أولها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. أنا أريد أن أصيد، أن تكون قد توفرت بي شروط الذكاء. تعلمون الذكاء مرت بنا فيما مضى عندما تكلمنا عن الأضحية وعن الذبائح، يشترط في ماذا؟ في المذكي أن يكون هذا المذكي مسلما أو كتابيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن أهل الكتاب مما أباح الله سبحانه وتعالى لنا ذبائحا، فالمراد بالطعام هنا إنما هي الذبائح. إذن أن يكون الصائد من أهل الذكاء، فلا يكون مجوسيا ولا يكون وثنيا ولا يكون إنسانا قد ذاق لذة الإيمان وحلاوته ثم ارتد على عقبيه فتنكف وكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون أيضا مجنونا، لأن المجنون ليس أهلا للصيد. إذن هذا هو الشرط الأول. أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أي تتوفر فيه شروط الذكاء، وأن يذكر وأن يسمي الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن ترسل كلبك ليصيد فسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردت أن ترسل قوسك أو سهمك فسمي الله سبحانه وتعالى واقصد الصيد بذلك، أي بنية. إذا لا بد من التسمية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال سبحانه وتعالى: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم أو إذا أرسلت كلابك المعلمة فسم الله. إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، وجاء إذا أرسلت قوسة وسميت الله فكل. إذن التسمية مطلوبة بنص الكتاب العزيز وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أي ممن تجوز تذكيته، وأن يكون أيضا قد سمى الله سبحانه وتعالى عندما أرسل السهم أو أرسل الجارح، أي الحيوان الذي يصيد له. وأن أيضا الشرط الثالث أن يرسل هو نفسه الجارحة، لا أن يسترسل من نفسه. فإن استرسل من نفسه، انطلق مثلا الكلب وراء الصيد دون أن يرسله صاحبه، فبعض العلماء لا يؤمن ذلك، وبعضهم يقول إن تدارك ذلك وذكر اسم الله فزاجره فزاد في عدوه أسرع، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يأكل منه. كذلك أن يكون معلما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله. إذا لا بد أن يكون معلما، لكن كيف ما معنى أن يكون معلما؟ كيف نعرف ذلك؟ يعني أن يعود على ذلك. ما علامات ذلك؟ إذا أرسلته استرسل، يعني إذا أطلقته خلف الصيد ينطلق، إذا زجرته عن ذلك انزجر، إذا أمسك لا يأكل. هذه هي الشغل. لكن مسألة الأكل إنما تشترط باتفاق في الكلاب وغيرها من الحيوانات، أما بالنسبة للطيور فالصحيح أن ذلك ليس بشرط، وسنبينه إن شاء الله تفصيلا. لكن قد يسأل سائل فيقول: كيف يتم تعليمه؟ هل لو علمته وانطلق أول مرة وصاد هل هذا كافي؟ لم يرد نص في ذلك في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء في المصدرين هو تعليم هذا الجارح كيف يصيد، أن نعلمه على الصيد. العلماء اختلفوا من ذلك، فبعضهم قال أن يعود على ذلك، يعني يعطى فرصة 3 مرات، وبعضهم قال مرتين، وبعضهم قال مرة. فالذين قالوا 3 مرات أخذوا ذلك من عموم أدلة وردت في الشريعة، فإن المسافر يمسح 3 أيام، المهاجر يقيم 3 أيام، غير ذلك أدلة كثيرة اعتبرت فيها الأشياء الثلاثة. لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام. وبعضهم قال مرة واحدة وهي كافية، وبعضهم قال هذا أمر راجع إلى العرف وإلى عادات الناس فيكفي فيه ولو مرة واحدة. لكن الأحوط في ذلك هو لو لا ينبغي أن يأخذ الإنسان بالأحوط. إذن كذلك أيضا أنك إذا أرسلت الجارح أن يجرح الصيد، لو أرسلت كلبا ما يخنقك أو فهدا لا يخنق لك هذا الصيد، لأنه يكون منخنقا ولا يكون ذلك نتيجة اصطدامه به فيكون موقودا. إذا لا بد أن يكون جرحا. وأن ترسل أيضا كلبك أو الجارح الذي ترسله إلى شيء معروف لا تطلقه هكذا. هذه حقيقة شروط أيها الإخوة مهمة ينبغي أن تتوفر في الصيد. أما فيما يتعلق بالتسمية، أولا شروط الذكاء هذه لا خلاف فيها التي ذكرنا، أما ما يتعلق بالتسمية ففيها خلاف بين العلماء. من العلماء وهم الشافعي من قال لو أن الإنسان ترك التسمية، يعني أرسل الجارحة ولم يسمي أو السهم ولم يسمي، فإن الصيد يجوز هذا. ومن العلماء وهم الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة فرقوا بين العمد وبين النسيان، فقالوا إن تعمد ترك التسمية فلا يجوز الأكل من الصيد، وإن نسي ذلك فيجوز. لماذا أجازوا ذلك في حالة النسيان؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذن هناك فرق بين هذا وبين. وللحنابلة رواية أخرى لا يجوز الأكل من الصيد سواء إذا تركت التسمية، لا فرق بين أن يكون تركها عمدا أو سهوا، لأن نصوص الكتاب والسنة تدل على وجوب التسمية وتعينها، وأنها لم تفرق بين عمد وبين نسيان. ثم سئلوا يعني أجابوا عن حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قالوا المقصود من ذلك إنما هو رفع الإثم، يعني الإنسان إذا ترك التسمية ناسيا لا إثم عليه، رفع عنه الإثم، لكن لو تركها متعمدا يأثم. لماذا؟ لأن الإنسان مثلا على القول بوجوب التسمية، لو أن إنسانا قدم بعيرا فنحره دون أن يسمي، على القول بوجوب التسمية وبعدم التفريق بين الذكر والنسيان يهدر هذا اللحم، فهذا من باب قول الرسول نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، فهو تسبب في هذه الإضاعة. لكن لو كان ناسيا لا يلحقه إثم وإن كان هذا الحيوان على قول لا يقل منه. لماذا؟ لأن النسيان أمر خارج عن إرادة الإنسان، وأنتم تعلمون أن النسيان والإكراه إنما هي من الأمور التي عفية فيها في هذه الشريعة، هذه من الأمور التي تندرج تحت قاعدة المشقة تجلو التيسير. إذن ذكرنا أيها الإخوة شروط ماذا الصيد، والعلماء كما ذكرنا أيها الإخوة عندما يذكرون هذه الشروط ويحددونها إنما هو القصد والحرص على أن يكون كل ما يطعبه المسلم في هذه الحياة إنما هو حلال، وإنما هو حلال، وكل أمر فيه شبهة فإن الإنسان ينبغي أن يبتعد عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ويقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وليس الأمر أيضا هذا خاص بالصيد، فكل أمر من الأمور وجدت فيه شبهة ترددت بين كونه حلالا وبين كونه حراما فعليك أن تبتعد عنه وأن تغلب جانب الحيطة في ذلك. فالله سبحانه وتعالى قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأمرنا سبحانه وتعالى بالأكل من الطيبات ونهانا عن الأكل من المحرمات، وهناك أمور نهى الله سبحانه وتعالى وأمرنا باجتنابها نهى عنها وأمرنا باجتنابها، وأمور أباحها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بالأكل منها، وهناك أمور عفى الله عنها. فلا ينبغي حقيقة فيما عفى الله عنه أن نتشدد في هذا الأمر وأن نتتبع عنها، فالأمور التي سكت عنها ينبغي أيضا أن نسكت عنها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها. والله تعالى يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكوا. قال وأما محل الصيد فإنهم أجمعوا على أن محله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه، ومن الحيوان البري الحلال، الحلال الأكل غير المستأنس. واختلفوا. تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر قيده الله ما دمتم حرما. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. إذن طعام البحر كله حلال، لكن هناك خلاف بين العلماء في بعض المسائل، مثل الضفدع بعض العلماء يرى أنه يحرم أكله، وهناك أيضا بعض الحيوان، لكن الغالب أن ذلك مباح، والله سبحانه وتعالى قد أطلق ذلك. وحل لكم صيد البحر، ما هو صيد؟ اختلف العلماء في تعريفه، وإن كان كله في الحقيقة يلتقي عند أمر واحد. هل صيد البحر هو الطري وطعامه هو الشيء الذي يدفه، أو هل صيد البحر ما تأخذه من البحر وطعامه ما طفى؟ هذه كلها كلام تكلم عنها السلف رحمه الله، لكن الله تعالى قد أباح لنا صيد البحر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أليست هذه نعمة من النعم العظيمة الكثيرة التي يراها الإنسان في كل أمر منه، حتى في نفسه وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بين تبصرة وذكرى لكل عمل منيب. دروس، مواعظ، فوائد ينبغي أيها الإخوة أن نستفيد. هذا الكون الذي أقيم، هذا الكون الذي يعج بهذه المخلوقات العظيمة، تضاءلت أمام هذه المخلوقات كل الأشياء، هذه كلها لها خالق واحد هو الله سبحانه وتعالى، الذي يجب أن نخلص عبادتنا له سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الكون العظيم بما فيه من بحار، بما فيه من براري وصحاري، من جبال، من مدر وشجر وغير ذلك، هذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، سخرها الله سبحانه وتعالى لنا. سخر لنا البحر لنركبه، وسخر لنا هذه الأرض لنسير عليها، أفلم يسيروا في الأرض؟ كذلك أيضا جعل الليل والنهار لنسكن في الليل ولنعمل في النهار، وأمرنا في ذلك كله أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وبين لنا طريق السعادة والخير وأمرنا بأن نسلكه، وبين لنا طريق الشر والغواية والضلال والفساد، وحذرنا من سلوكه، وبين لنا مخاطره، وأن من يسلك هذا الطريق إنما مصيره إلى النار. أما الذي يسلك طريق السعادة الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإذا سلكت هذا الطريق المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا انحراف ولا اعوجاج، لا شك أنه سيصل بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، التي قال الله تعالى عنها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأنت أيها الأخ الكريم، وقد تكلمنا في مقدمة هذا الدرس، قد أسبغ الله عليك نعمه العظيمة ووفقك لإتمام هذا النصف، وها أنت وأنت سابق قد نسيت كل شيء في هذه الدنيا، جئت مقبلا على الله سبحانه وتعالى، مطيعا له، خاضعا ذليلا، لا ترجو إلا الله ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى ولا تخاف غيره، وها أنت عدت بهذه النعمة. نسأل الله تعالى أن تكون ممن ابيضت صحائفهم واشرقت واستنارت قلوبهم بنور الإيمان، فاحفظ هذه الوديعة العظيمة، هذه التركة الكبيرة، هذه الثمار العظيمة، علك أن تلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. إنها التجارة الرابحة، إنه الكنز العظيم الذي لا ينفد ولا يفنى، فلنستفد من ذلك أيها الإخوة. قال: ومن الحيوان البري الحلال الأكل غير المستأنس. كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حل لنا كل الطيبات، وما حرم علينا إنما هو قليل بالنسبة لما أباحه الله سبحانه وتعالى، فأباح لنا الأنعام بجميع أنواعها من الإبل والبقر والغنم، وانظروا إلى كثرتها، مهما أكل الناس منها ومهما أفنوا ومهما أهدوا ومهما باعوا وما اشتروا فهي باقية منتشرة بحمد الله. هناك أيضا ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من النعم في هذا البحر من حيوان وغيره، حتى ترون الآن أصبح المسلمون يستفيدون من ماء البحر في تحليته، أليست هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى؟ نستخرج منه لحما طريا، هذه السفن التي تعب هذا البحر، التي تخترق هذه البحار، هذه الطائرات التي ترون أنها تسبح بالفضاء، هذه السيارات التي نمتطيها وتقطع بنا المسافات في أوقات يسيرة نتجاوز بها السهل والوعر، أليست هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا؟ هذه الصحة التي نبفل بها ونتنعم بها، أليست من نعم الله سبحانه وتعالى؟ أليست أعظم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام؟ أليس الدين الحق إنما هو هذا الدين الذي قال الله فيه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إذن ينبغي أيها الإخوة أن نستفيد من هذه المراحل التي مررنا بها، وأن نجعلها دائرا نصب أعيننا، وألا نرجع على أعقابنا وقد هدانا الله سبحانه وتعالى، وبخاصة ما يتعلق بأمور عقيدتنا. ربما بعضنا انزلت أقدامه فارتكبوا بعض الأمور من الشركية، من دعوة غير الله، من الذبح لغير الله، من رجاء غير الله، من الاستغاثة بغيره، وكل ذلك من الشرك الأكبر الذي من فعله فإنه يكون قد ارتكب الشرك الأكبر. لعن الله من ذبح لغير الله. ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا والله تعالى يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. وينبغي أن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى، ولنحذر أيها الإخوة أن يكون إخلاصنا لأعمالنا عندما نتلبس بنسك بأن نكون في وقت الحج أو في وقت الصيام أو في وقت الصلاة، لا، ينبغي أيها الإخوة أن تكون هذه العبادات منعكسة أيضا على أعمالنا الأخرى، في بيعنا، في شرائنا، في سيرنا، في حركاتنا، في تعاملنا مع الآخرين، في أخلاقنا مع الناس، في علاقاتنا بإخواننا المسلمين، بجيراننا، بكل فرد من أفراد هذه الأمة. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. وذكرتكم وأكرر مرة أخرى أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، وفي أي زمان كنت، وفي أي وقت كنت، وفي أي بلد حللت. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لو وقعت في سيئة من السيئات أو في خطأ من فبادل ارتكاب الحسنات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهل نحن أيها الإخوة قد طبقنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس. تعلمون الحيوان يقسمه العلماء إلى قسمين: حيوان إنسي الذي يعيش معنا كبهيمة الأنعام، وحيوانات متوحشة كالحمر الوحشية وكذلك البقر الوحشية والغزلان الضبا وغير ذلك، وهي كثيرة جدا. هذه هي المتوحشة. الآن المؤلف سيعرض لمسألة هامة جدا: فيما لو توحش حيوان إنسي كيف نعامله؟ أيجوز لنا أن نعامله معاملة الحيوان الوحشي التي تكون ذكاته بالعقر، أو لا بد من أن يظل الحكم السابق بالنسبة له، ألا وهو الذبح أو النحر، الذي هو يكون إما النحر باللبة أو الذبح الذي بينا مواضعه والذي ينبغي أن يفري الودجين؟ قال: فلم قال: واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو نحره. قال مالك: لا يؤكل إلا أن ينحر. مالك رحمه الله بقي على الأصل، ولعله لم يبلغه حديث أبي ثعلبة الخشني الذي سيعرض له المؤلف في هذا المقام. يعني هناك حديث ورد في هذا المقام وهو نص فيه، وهو حديث في الصحيحين، ولا يتطلب الأمر أن يكون محل خلاف. وربما كان للإمام مالك وجهة نظر في ذلك، وأن الحديث لم يبلغ. فأي عالم من العلماء مهما علت منزلته وسامت مكانته وبلغت درجات العليا من العلم والفضل، فإنه لا يمكن أن يحيط بكل شيء. والإمام مالك رحمه الله كغيره من الأئمة كثيرا ما سئل عن مسائل فأجاب بأنه لا يدري، وهذا هو شأن طلاب العلم العاملين الذين يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق ومن أهدى سبيل. فقال مالك: لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته النحر. يعني لو فر مثلا بعير أو ثور من الثيران فأصبح متوحشا، يعني ند وابتعد، فتلبس بصفات الحيوانات الوحشية، هل نعقره بمعنى نضربه بسهم أو برمح أو بغير ذلك؟ فإذا ما ألقي قتيلا حينئذ يكون مباحا، أو لا بد من أصل التذكية فيها المعروفة التي هي ذبح أو نحر؟ ويذبح ما ذكاته الذبح، أو يفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فيه الأمران جميعا. قال: وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يقدر على ذكاة البعير. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد جماهير العلماء عموما، نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد. يقصد أنه يعقر، يعني يوجه إليه سهم، فإذا ما أصابه فقتله فإنه يؤكل على هذه الحالة وهو مباح الأكل. وإن أدركنا ذكاته وهو حي فإنه حينئذ يذكى، لكنه أصبح بمثابة الوحشي، لا نستطيع أن نمسك به ولا أن نقفه عند حد، وهذا قد حصل في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للخبر. معارضة الأصل للخبر، الأصل الذي هو القياس الثابت، أن الأصل في الحيوان البري الحيوان الإنسي أنه إنما تكون ذكاته بالذبح أو النحر، ولا يجوز بغير ذلك من بهيمة الأنعام. أما الوحش فإنه تتم ذكاته وجواز الأكل منه بعقره، هذا هو الأصل. الأصل في الحيوان الإنسي أي الذي يعيش مع الناس، هذا ذكاته إنما تكون بالذبح أو النحر، أما المتوحش فتكون بالعقر، هذا هو الأصل. الآن ند بعير على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع لما ذكره المؤلف. وذلك أن الأصل في هذا الباب هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر، وأن الوحش، وهذا هو الأصل في الحيوان الإنسي، إما أن يذبح كالشاة مثلا، أو أن ينحر كالإبل، أو أن يفعل به أحد الأمرين كالبقر، ولو عكس ذلك في أي واحد منها لجاز. وأن الوحشي يؤكل بالعقر. وأما الخبر، لكن عرفنا أيضا الشروط التي يؤكل بها الوحشي، قد ذكرنا تلكم الشروط وسنعود إليها مرة أخرى. قال: وأما الخبر المعارض لهذه الأصول. ما هو الخبر؟ هو حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين، أي في صحيح البخاري وفي غيرهما، وقد أورد المؤلف طرفا منه، ولم يذكر الحديث بتمامه وهو طويل. وقصة هذا الحديث قال: وأما الخبر المعارض لهذه الأصول فحديث رافع بن خديج رضي الله عنه. حديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة الذي يعرف الآن بأبيار علي، وهو الذي يحرمونه الحاجون والمعتمرون، وكثير من الإخوة الذين معنا مروا بذلكم الميقات، كانوا مع رسول الله. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع. انظروا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كيف تبدلت الحال التي نحن عليها. قال: فأصاب الناس جوعا فأصبنا إبلا وغنما، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في متأخر القوم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرص أن يكون في أوائل الناس يسابقهم، وإنما يبقى عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك المقام ليرعى أحوالهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في المتأخرين، يعني ممن كانوا في مؤخرة القوم. قال: فعجلوا، أي فعجل الناس فنصبوا قدورهم، لأنهم في مجاعة وجدوا هذه الإبل والبقر، فوجدوا هذه الإبل والغنم فاستبشروا بذلك، فكما كان منهم إلا أن نصبوا قدورهم. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قسم فجعل كل عشر من الشياه بمثابة بدنة واحدة. هذه كلها مقدمة مهمة كما ترون لم يعرضها المؤلف، لكن المؤلف جاء بمحل الشاهد. فند بعير، ما معنى ند بعير؟ يعني شرد هذا البعير، هام على وجهه، سعى وانطلق مسرعا في الأرض، ولم يكن في القوم إلا خيل يسيرة، فأعياهم ذلك البعير الذي ند، الذي شرد وفر. فما كان من أحد الصحابة رضي الله عنه إلا أن أصابه بسهم فحبسه الله سبحانه وتعالى. ماذا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل ذلك أو فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. إذن هذا نص جاء في الصحيحين وفي غيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعيرا ند، أي شرد، هام على وجهه مسرعا، ولم يتمكن القوم من القبض عليه لينحروه، فما كان من أحدهم إلا أن أرسل عليه سهمه فأصابه، جاء في الحديث فحبسه الله، لأن ذلك كله بإرادة الله. فلما حبس أراد الرسول صلى الله عليه وسلم كعادته أن يبين للصحابة ذلك الحكم وأن يحدده لهم، فقال: إن لهذه البهائم أوابد، أي أنها تأبدت كما تأبد الحيوان الوحشي، فإنها عندما شرد هذا البعير أصبح بمثابة الحيوان الوحشي الذي إذا رأى الإنسان فر مسرعا منطلقا مبتعدا عنه، أوابد كوابد الوحش. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا عمل ذلك الصحابي، فكان حكما مستقرا: فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحكم، وأنتم تعلمون أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أقوال عنه عليه الصلاة والسلام وإما أفعال منه عليه الصلاة والسلام وإما إقرار أن يرى إنسانا يعمل عملا فيكره عليه. إذن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يحصل خلاف فيها، ومن خالف في ذلك فيعتذر عنه بأنه ربما لم يبلغه هذا الحديث. ثم إننا لو جئنا أيها الإخوة إلى القياس لوجدنا أن القياس أيضا يؤيد جمهور العلماء. لماذا كان الحيوان الإنسي يذبح وينحر؟ لأننا نستطيع أن نمسك به وأن نفعل ذلك. ولماذا كانت ذكاة الحيوان الوحشي العقر؟ لأننا لا نستطيع الإمساك به، فلو أمسكنا به لفعلنا به كما نفعل بالإنسي. إذن هنا ما دام الحيوان الوحشي لو أمسكنا به فإننا نذبحه، كذلك أيضا الحيوان الإنسي لو توحش ولم نستطع أن نمسك به فإنه في هذه الحالة إنما يعقر كما فعل الصحابي رضي الله عنه وبمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا لذلك. ثم هناك أيها الإخوة شواهد حصلت تؤيد ذلك في زمن الصحابة، فإنه حصل أن ثورا من الثيران في أحد بيوت الأنصار كما ورد في الأثر حرب يعني غضب ثارا، فعجز الناس عنه فما كان من أحد القوم إلا أن ضربه بسيفه فقتله. فاستفتوا في ذلك الصحابي الجليل رابع الخلفاء الأربعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأقرهم على أكله. وأنتم تعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن علي أقضاكم علي، إذا انقضى في ذلك. وأيضا حصل أن بعيرا تردى في بئر فلم يستطع النزول إليه ولم يستطع أيضا النحر، فما كان من أحدهم إلا أن رماه بسهم في شاكلته فقتله. فبيع بعشرين درهما بعد أن استخرج، فاشترى عشره عبد الله بن عمر بن الخطاب، اشترى ذلك بدرهمين. وأيضا نحن نعلم أن عبد الله بن عمر من أشد الصحابة وأكثرهم احتياطا في هذا الموضوع. إذن دل ذلك على أن هذا أصل ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو إليه في زمن حياته، وبعد مماته يكون الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. قال وأما الخبر المعارض لهذه الأصول فحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وفيه قال فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. أوابد يعني أنها تأبدت، أي بمعنى أنها توحشت صارت صفة فيها. فالحيوان الإنسي لو أنه ابتعد عن الناس واختلط بتلك الحيوانات فإنه يتوحش. قال والقول بهذا الحديث أولى لصحته. انظر المؤلف مالكي كما ترون، ولم يؤيد مذهبه. لماذا؟ لأنه رأى الحق مع غيره، وهذا هو شأن كل مؤمن منصف، أنه إذا رأى الحق يأخذ به ويدع قول غيره، لأن هذا هو منهج الأئمة رضي الله عنهم جميعا. إذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يأخذون به ولا ينظرون إلى قول قائل مهما كان. إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك، وإذا أجمع الصحابة على أمر أخذنا به ولا نتردد، وإذا اختلفوا ينظروا في أقوالهم، فما بالكم إذا كان الخلاف في من بعدهم. قال لأنه لا ينبغي أن يكون هذا مستثنى من ذلك الأصل، مع أن لقائل أن يقول إنه جار مجرى الأصل في هذا الباب. يعني المؤلف يقول لا يمكن أن نأتي فنخصص حديثا متفقا عليه بل رواه أيضا غير أصحاب الصحيحين بقياس، هذا أمر غير صحيح، بل العكس، هناك قياس يؤيد ذلك وهو الذي ذكرته لك. مع أن لقائل أن يقول إنه جار مجرى الأصل في هذا الباب، وذلك أن العلة في كون العقل ذكاة في بعض الحيوان ليس شيئا أكثر من عدم القدرة عليه، لا لأنه وحشي فقط، فإذا وجد هذا المعنى من الإنسي جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحشي. أنا وضحت لكم ذلك بصفة أقرب وأيسر وأكثر، أنه لو أن حيوانا وحشيا استأنس فإننا نعامله معاملة الحيوان الإنسي ذبحا أو نحرا، ولو أن حيوان، إذن يلزم من ذلك أنه لو توحش حيوان إنسي نعامله معاملة الوحش، فنحن ننقض ذلك القياس بقياس آخر. قال فيتفق القياس والسماع. قال ولذلك قال بعض العلماء المحققين لا يمكن أن نجد قياسا صحيحا صريحا معارضا لنص صحيح، الأقيسة الصحيحة دائما تلتقي مع النصوص ولا تعارضها، لأن القياس الصحيح ينبغي أن يكون موافقا للفطرة السليمة للعقول السليمة، إذن هو لا يتعارض مع النصوص. لماذا؟ لأن الذي جاءت عن طريق هذه النصوص إنما هو علام الغيوب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فليست هذه الشريعة قوانين من أفكار البشر من زبد أفكارهم، يضعون هذه الأصول يوما ثم يغيرون ويبدلون، وهناك عوامل كثيرة قد تكون سببا في الزيادة أو الحذف أو التغيير أو التبديل، لكن هذه شريعة خالدة، والله تعالى قال في غيرها فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.